بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الثالث، الصفحة 44، الوقفات التدبرية. أولا، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والظاهر أن حكمة العدد والاختلاف زيادة في تحقق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض. السؤال: لماذا جعلت الطيور المذبوحة أكثر من واحد وربما أكثر من نوع؟ الجواب: ربنا جل جلاله لا يثقله شيء، فهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثانيا: والله يضاعف لمن يشاء بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه، وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها موقعها. السؤال: ما الأسباب التي تجعل أجر الحسنة يتضاعف؟ الجواب: على عظم نية المنفق، وعلى نوع المال الذي أخرج منه المال، وعلى المكان الذي وضعت فيه. السؤال ثالثا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإنما كان المن بالصدقة مفسدا لها محرما، لأن المنة لله تعالى والإحسان كله لله، فالعبد لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس له. وأيضا فإن المان مستبعد لمن يمن عليه، والذل والاستبعاد لا ينبغي إلا لله. السؤال: لماذا كان المن مفسدا للصدقة؟ الجواب: لأن المتفضل والمان هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو المنان سبحانه وتعالى. ثانيا: المان مستبعد لمن يمن عليه، والله سبحانه وتعالى لا ينبغي له إلا هذا، فالعبد يحرم عليه أن ينازع الله تعالى في حقه. ثالثا: المن فيه أذية على المنون عليه، والمؤمن لا يؤذي مؤمنا أبدا. أربعة: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف هو رد السائل بجميل من القول كالدعاء له والتأنيس، ومغفرة عفو عن السائل إذا وجد منه جفاء، وقيل مغفرة من الله لسبب الرد الجميل. السؤال في هذه الآية صورة من صور سمو الأخلاق في الإسلام، وضح ذلك. الشخص الذي يأتيك يسأل وليس لديك ما تعطيه، أو أنك لا ترى أن تعطيه، لا تحرمه من الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة صدقة. خامسا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. حليم لا يعاجل من عصاه، بل يرزقه وينصره، وهو يعصيه ويكفره، فربنا جل جلاله حليم بعباده. السؤال: ما دلالة ختم الآية بصفة الحليم لله عز وجل على الإنسان أن يسارع في الخيرات، وإذا قصر فليحذر فإن الله حليم، وإذا رأيت حلم الله تعالى عليك مع تقصيرك فاحذر أن يكون هذا استدراج حتى تزداد في المحرمات ثم يأخذك أخذ عزيز مقتدر. سادسا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى،